السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في الشمائل للترمذي رحمه الله، الذي يتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عن خلقته وخلقه، وهو من أفضل الكتب فيما ألف في هذا الباب، ومن الكتب التي تتعلق بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه القولية والفعلية والتقريرية. أيضا الأدب المفرد للبخاري رحمه الله، ومنها الأدب المفرد لابن أبي شيبة، ومنها أيضا أخلاق النبي وآدابه للأصبهاني، ومنها مكارم الأخلاق للطبراني. ومن هذه الكتب أيضا مكارم الأخلاق للخرائطي، ومنها أيضا نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم، ومنها الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي، ومنها الشفاء للقاضي عياض، إلى غير ذلك من الكتب التي تحدثت عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الكتب التي جمعت بين خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وسيرته ومنهجه ورسالته زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو كتاب سيرة وحديث وفقه وتربية. ومعنى الشمائل هي الأخلاق والصفات الخلقية والخلقية. قد يسأل بعضهم ما معنى الشمائل؟ هي الأخلاق والصفات الخلقية والخلقية. وأما السيرة، أما السير أو السيرة، فهي تشمل الأحداث والغزوات وما فيها من أحكام وعظات. هذا الفرق بينهما. السيرة أو كتب السير هذه تشتمل على الأحداث والغزوات وما فيها من أحكام وعظات. ويطيب الحديث حينما يكون عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي تطيب به المجالس وتشنف الآذان بمثل خلقته عليه الصلاة والسلام وخلقه، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة زوجه رضي الله عنها. وتطيب المجالس حينما نتدارس سيرته عليه الصلاة والسلام في شمائله وأخلاقه وخلقته ورسالته الخاتمة السامية. وقد يقول قائل: ما الفائدة من معرفة أو دراسة صفاته عليه الصلاة والسلام الخلقية أو الخلقية؟ ما الفائدة أو ما الهدف؟ فالجواب: أما الفائدة من معرفة صفاته الخلقية ففائدتان. الأولى معرفة هيئة طلعته صلى الله عليه وسلم البهية ومحياه الوضاء، معرفة طلعته البهية ومحياه الوضاء. وأما الثاني التمييز في الرؤية المنامية بين الرؤية الصادقة المطابقة لما ثبت عن أصحابه التي لا يتمثل الشيطان بها، وبين الرؤية المنامية الكاذبة. عرفتم؟ فهذه فائدة معرفة صفاته الخلقية، ليس الخلقية، الخلقية. معرفة هيئة طلعته البهية ومحياه الوضاء هذا أولا، وثانيا التمييز بين في الرؤية المنامية بين الرؤية الصادقة المطابقة لما ثبت عن أصحابه عليه الصلاة والسلام التي لا يتمثل الشيطان بها وبين الرؤية المنامية الكاذبة. فإن قلت فما فائدة معرفة صفاته الخلقية؟ انتهت الصفات الخلقية، عرفنا الفائدة من دراستها. أما صفاته الخلقية فالغرض منها أو الفائدة ذلك العلم بما أكرمه الله به من أخلاق كريمة أثنى الله عليه بها بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا العمل على التخلق بهذه الأخلاق اقتداء به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. ثالثا ومن حقه على أمته عليه الصلاة والسلام أن تكون الألسنة رطبة بالثناء عليه بكل ما يليق به مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالثناء على سنته وإيضاح محاسنها والحث على التمسك بها. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم مبسوطة في كتب الفقه والحديث والتفسير وغيرها من الكتب كثيرة، أولها الإيمان به والتصديق به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ثانيا العمل بشريعته. ثالثا الدعوة إليها والتحاكم إليها. رابعا الذب عنها، يعني الدفاع عن السنة في المواعظ في الخطب في الكلمات بتأليف الكتب توزيع الأشرطة دحض وإبطال الشبهات التي تثار، هذا دفاع عن السنة، الذب عن السنة. أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من الصلاة والسلام عليه كما في حديث أوس بن أوس وغيره. أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقير زوجاته وأنهن أمهات المؤمنين، زوجاته في الدنيا زوجاته في الجنة، والترضي عنهن وعدم الطعن فيهن، وأنهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتوقير وحرمة النكاح. أما في بقية الأحكام فهن كالنساء الأجنبيات. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه والترضي عنهم أو عليهم والاعتراف بفضلهم، وأنهم سبقوا في الإسلام والجهاد والعلم والأخلاق والنصرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية 100 في سورة التوبة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة عددهم يزيد على 1400. وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأصحابي، الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا آخر نصوص. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم موالاة من يوالي سنته وبغض ومعاداة من يعاديها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، آية المجادلة. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التأدب عند مدارسة سنته كمثل هذه المجالس، التأدب وخفض الصوت ومراعاة الأدب الجم عند مدارسة حديثه وشروحات الحديث والسنة، وخفض الصوت في حياته وبعد مماته عند قبره، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في أول الحجرات سورة الأخلاق والأدب، وعند قبره كذلك يسلم ويمضي لا يرفع صوته هناك بالدعاء ولا بشيء كذلك، هذا من الأدب. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناس وأفصح الناس وأخلص الناس وأصدق الناس، وشرف كل كتاب بشرف متعلقه، وهذا الكتاب متعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، فكفى بذلك شرفا وفخرا. وهذا كتاب الشمائل للإمام الترمذي، الشمائل المحمدية أو النبوية للإمام الترمذي رحمه الله، كتاب عظيم ومؤلف مبارك في باب من أشرف أبواب العلم وأجلها، ألا وهو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله المنيفة وصفاته الشريفة وأخلاقه الرفيعة وآدابه الكريمة ومعاملاته الطيبة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. ومن واجبات أهل الإيمان كما ذكرنا آنفا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، وكلما ازدادت المعرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد الإيمان به وبرسالته وازداد الاتباع له. ولهذا قالوا من أكثر الناس أجورا وثوابا المحدثون، لأنه يكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فكم عشرات يحصل هذا المحدث الذي أهل الحديث الذين يكتبون، كلما ذكره صلى عليه. والذي يكره أن تكتب صاء لام ميم أو صلعم أو صاد فقط، هذا من البخل، إنما تأتي بالصلاة المعروفة عليه الصلاة والسلام. فمن أكثر الناس أجورا كما ذكرت وذكر أهل العلم الذين يتدارسون أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، والله تعالى جعله قدوة وأسوة للناس وأمر باتباعه والسير على منهاجه. وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. وسمعنا البارحة من الشيخ عزام الشوائر طرفا أو أطرافا من السنة وفضلها، وجوب اتباعها في الأصل الثاني في التشريع، وأنه لا يمكن الإنسان ولا يكمل إيمانه إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشهادتان، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين ركنا واحدا. ما السر في ذلك؟ لأن الله لا يقبل صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا ولا قولا ولا فعلا إلا بشرطين: إخلاص ومتابعة. الإخلاص هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة في شهادة أن محمد رسول الله. فإذا هاتان الشهادتان فيهما شرطا قبول الأعمال، فكان ركنا واحدا. فما يصلح أن تأخذ بشهادة أن لا إله إلا الله ثم تترك أن محمد رسول الله، متابعة. وأين المتابعة؟ وإنما ظل من ظل في المتابعة. وأنتم ترون الآن الأحزاب الطائشة والفرق المتكاثرة للأسف الذين ينتسبون إلى الإسلام لا يتبعون، يترك الخوارج والجهمية وغيرهم يعرضون عن المتابعة، فخلوا بهذا الشرط، هذا العمل عملهم يكون باطلا. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين الركن الأول تبنى عليهما الأعمال: إخلاص ومتابعة. قال قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فالأولى ماذا كنتم تعبدون؟ سؤال عن المعبود، سؤال عن الإخلاص. ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال عن المتابعة، سؤال عن العبادة. كلام السلف كلام ذهب، كلامهم قليل وفعلهم كثير رحمهم الله جميعا. طيب، الله تعالى اختاره واصطفاه واجتباه وذكره باسمه العلم محمد 4 مرات في القرآن الكريم، في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه واحدة. في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في سورة محمد: وما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. والخامسة: أحمد في الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نادى الله تعالى الأنبياء والرسل بأسمائهم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يناديه باسمه العلم، وإنما ناداه باسم النبوة والرسالة. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بينما بقية الأنبياء يا نوح يا هود يا صالح يا شعيب يا يحيى يا زكريا يا عيسى بأسمائهم، ناداه باسم النبوة والرسالة، هذا شرف عظيم. ووصفه الله عز وجل في أفضل أوقاته ولياليه وساعاته وحالاته باسم العبودية، وهي أشرف ما اتصف به هذا الكائن الحي، أشرف ما اتصفت به أيها الإنسان أن تكون عبدا لله. قال ابن تيمية رحمه الله: كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية، أن تكون عبدا لله. ولهذا قال الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم في أفضل حالاته ماذا قال؟ وأنه لما قام عبد الله، ما قال محمد، عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال أيضا لما أنزل عليه هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، هذه المعجزة الخالدة، قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم النذيرا. وفي أفضل أوقاته وساعاته وصفه بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية في أول الإسراء، فوصفه بالعبودية. وأفضل ليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة الإسراء والمعراج، ليست ليلة القدر. وأفضل ليلة بالنسبة لأمته صلى الله عليه وسلم هي ليلة القدر، خير من ألف شهر، يعدل العمل الصالح فيها 83 سنة وبضعة أشهر. فلهذا أفضل ليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة الإسراء والمعراج. صلى بالأنبياء وكلم ربه كفاحا بدون ترجمان، وفرض عليه الصلاة الخمس، وكانت 50 ثلاثة راجعه حتى أصبحت 50، ولقي الأنبياء والرسل في السماوات العلى. فهي أفضل ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. أما أفضل ليلة لأمتي ليلة القدر. أقسم الله تعالى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إلى غير ذلك من الفضائل التي هي في بطون الكتب. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة تعد منهج حياة لكل مسلم يرجو لنفسه الخير والرفعة والنجاة في الدنيا والآخرة. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو قدوة لكل شرائح المجتمع، لكل الشرائح، قدوة للأطفال فقد عاش الطفولة، قدوة للأيتام فقد عاش اليتمى، أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، قدوة للفقراء فقد عاش الفقر فأنا فقيرا، قدوة للشباب فكان صادقا أمينا، لقب الصادق الأمين، قدوة للتجار فقد تاجر لخديجة فقد كان صادقا أمينا وعجبت به خديجة وتزوجته فيما بعد، قدوة للأزواج: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يمازح أهله ويخصف نعله ويخيط ثوبه كما قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها من زوجاته، قدوة للساسة وللقادة وللمربين، قدوة للمعلمين، قدوة للدعاء. وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد ما هي عن أذهانكم ببعيد، حتى قال الأعرابي: قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد حجرت واسعة. قصة معروفة. قدوة للمربين فقد كان يمازح الأطفال: يا أبا عمير ما فعل النغير، يهبط عليه عظيم الملائكة جبريل بأعظم كتاب بأعظم لغة لأعظم أمة، ويجيش الجيوش ويخطب في أصحابه ويعلمهم أحكام الشريعة، وفي صدره وفي وقته سانحة لأن يمازح الأطفال ويداعبهم. هذه العظمة، إنه تواضع الكبراء والعظماء عليه الصلاة والسلام. يا أبا عمير ما فعل النغير، وربما وضع الحسن على فخذه الأيمن وأسامة ابن زيد بن حارثة على الأيسر ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ما ضرب عليه الصلاة والسلام خادما ولا صبيا ولا امرأة، إنما إذا كره شيئا قالوا: عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. إذن جمع بين الشمائل الكريمة والأخلاق القويمة،

عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. طبعا هذا الحديث فيه ضعف لكن يأخذ بجملته، الحديث هذا ضعيف. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن بشير عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: عن أبي جحيفة قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم معي ابن لي، قال: فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله، قال: فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر. قال: حدثنا أحمر من الدهن أو من الحناء، ورد أنه خضب عليه الصلاة والسلام، فالدهن أحيانا يرى منه رأي الحمرة أو أنه الحناء، لكن أكثر حالاته قالوا أكثر حالات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخضب لا بالحناء ولا بغيره، إنما يدهن، وإذا كثر الدهن على الشعر طبعا يغير لونه إلى الحمرة كما رأيتم. ووصفوا لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومشيته يتكفى تكفوا كأنما ينحط من صبب، ووصف لنا شعر رأسه، هذا دليل على محبتهم له عليه الصلاة والسلام. ولبس الأخضر ولبس الأحمر، لكن رجح ابن القيم ليس الأحمر القاني يعني الخالص، إنما الأحمر المخطط الذي فيه خطوط، ففيه كراهة لبس الثوب الأحمر أن سيأتي معنا هذا، إنما فيه خطوط لا بأس بذلك. فحملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يلبس يوم العيد بردة حمراء، رجح ابن القيم أنها مخططة فيها خطوط سوداء أو بيضاء، فانتفى النهي أو الكراهة في لباس الأحمر. ولبس الأخضر وكان له عمامة وكان له شعر أيضا ما بين منكبيه كما سيأتي معنا فيما بعد. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن، وأراهن الدهن. أراهن الدهن، رأيت، لأنه يختلف دهن الشعر الأسود من دهنك للشعر الأبيض، يتغير هذا، أما الأسود كما هو، فلهذا يفرقون بين هذا بضع شعرات، يعني 13 شعرة إلى 20 شعرة. بل لما حلق عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع شعر رأسه كاد الصحابة أن يقتتلوا، هذا يأخذ شعرة وهذا شعرتين، والتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه وريقه هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا يقال لأحد من بعده من الأولياء أنه يتبركوا أنه يجوز أن يتبرك بريقه أو عرقه أو شعره، لا كلا، لما هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. حتى ورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخذ دم حجامته وانخنس، يعني اختفى وشربه، يشرب دم حجامة النبي، انظر إلى محبتهم له عليه الصلاة والسلام إن صحت هذه الرواية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 4 أحاديث. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. نعم. قال أحمر إما من تردد الدهن وإما من الحناء، فالله قد حسن خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: لكن كان أكثر حالاته ترك الخضاب. نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. قال: حدثنا إبراهيم بن هارون قال: أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ من حناء، أو قال ردع، شك في هذا الشيخ. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. والخضاب بالحناء هل هو سنة أم لا؟ يرى أنه مستحب بعض العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصديق قد خضب بالحناء والكتم من بعد بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، ووقع الخلاف قويا في الخضاب بالسواد، خضاب للرجال والنساء على السواء، الخضاب الشعر بالسواد هل هو محرم أم مباح أم مكروه؟ ها، كلام طويل يطول في هذا، فمن قائل بإباحته ومن قائل بتحريمه، الذين منعوه قالوا: جنبوا هذا. حديث أبي قحافة لما جاء في عام الفتح ورآه النبي صلى الله عليه وسلم لحيته كالثقامة بياضا قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فمن أثبت هذه أنها ليست مدرجة وجنبوه السواد قال: هذا نهي صريح ولا يجوز الخضاب بالسواد في تغيير الخلق الله، وجاء النص انتهى. واستدلوا بحديث آخر عند أبي داود، وهو: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يدخل الجنة ولا يريحون ريحها. الحديث، والذين أجازوا طعنوا فقالوا: هذه الرواية مدرجة من رواية ابن جري وجنبوه السواد، وقالوا: حديث أبي داود ضعيف والأحكام الشرعية لا تثبت لحديث ضعيفة. وقالوا أيضا: قوم ذهبوا فقالوا: يجوز بين الزوجين من غير تدليس ولا غش، ويجوز للسلطان في الجهاد أن يخضب يري الأعداء الشباب يعني فيخضب السواد. وبعضهم قال: إذا كان يحسن به فلا بأس. فحال أبي قحافة عمره تجاوز 80 عاما ولحيته كالثقامة بياضا لا يليق ولا يصلح له أن يخضب بالسواد، فقالوا: جنبوه السواد من كان كحال أبي قحافة. فلهذا ورد عن بعض السلف قولهم رحمهم الله: كنا نخضب بالسواد ما دام الوجه جديدا، فإذا نفض الوجه والأسنان تركناه. واضح؟ كنا نخضب بالسواد ما دام الوجه جديدا، فإذا ذهب نفض الوجه والأسنان تركناه. وورد أن من الذين خضبوا السواد الحسن والحسين وعقبة بن عامر عبد الله بن عمرو العاص، وذكر الشوكاني رحمه الله 13 صحابيا من الأوطار، 13 صحابيا قال وتابعا خضبوا بالسواد، وما كان يعيب بعضهم الذي خضب على من لم يخضب والذي لم يخضب على من خضب، ما كان يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. وأورد عن سعيد بن المسيب وعن ابن الجوزي وابن سيرين أنه كان يخضب السواد. راجعوا في هذا غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفارين الحنبلي، شرح منظومة ابن عبد القوي في الآداب الشرعية، وفي زاد المعادن من القيم أيضا كذلك. فعلى كل حال ما دام الخلاف في المسألة قويا فلا يعنف على المخالف، لكن إذا وصل الإنسان بحيث ذهبت أسنانه وتجعد وجهه ما يليق به أن يخضب بالسواد. ومن أخذ بالتورع والورع والبعد عن الشبهات فإنه يترك. نعم، والشيب نور المسلم يوم القيامة، وهذه محطات يمر بها الإنسان. قال رحمه الله الشاهد أن الخلاف في الخضاب بالسواد خلاف كما موجود، ولكل له دليله، فلا تعنف على من خضب بالسواد لوجود دليل له أو حجة أو شبهة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 4 أحاديث. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا نوع من الكحل الأصلي المعروف، يعني الذي له يجلي البصر وينفع للعينين، إثمد، ما أدري الآن موجود أو يعني أصبح نادرا، ليست الآن فيه كحل صناعي موجود منتشر، لكن ليس هو الإثمد، لكن الإثم يعرفه أهل الاختصاص أهله. نعم. قالوا فوائد، وكان يكتحل به عليه الصلاة والسلام وأمر به. وابن القيم في الطب، أصل الطب النبوي ليس كتابا مؤلفا منفصلا، هو من زاد المعاد، فأفرده بعضهم بأخذ الطب ما ورد في زاد المعاد من الطب، فألف في كتاب اسمه الطب النبوي وهو من زاد المعاد. نعم. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. نعم، له فوائد، علاج للعينين ولضعف البصر، يقوي البصر ويحافظ على النظر. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسماعيل عن عباد بن منصور حاء وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد 3 في كل عين. نعم، 3 في كل عين، كأنه يعني استحبابه قبل النوم، وله أثر عظيم حينما يبيت الكحل في العين فله أثره. نعم. وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين. تعرفون المكحلة التي يوضع فيها الكحل والمرود، المرود هو الآلة التي يؤخذ بها الكحل من المكحلة ثم يكحل بها العينين. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد. كره بعض العلماء أن يكتحل الرجل الأمرد إذا كان يسبب فتنة، هذا ورد في بعض المتأخرين يعني العلماء أنه يكره له أن يكتحل إذا كان يتسبب يعني الأمرد إذا تسبب في فتنة. نعم. قال: وإذا أمن الفتنة فالحمد لله لا بأس. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجل البصر وينبت الشعر. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر، قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الله عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجل البصر وينبت الشعر. طيب، نقف هنا، جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، علمنا ما ينفعنا، يرزقنا الإخلاص والقول والعمل، نهب لنا من أمرنا رشدا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.